لعل عوامل التخلف كانت ناشئة عن يعني اغلاق ابواب الاجتهاد والابتعاد عن منهج السلف الصالح، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. انطرف الحكام الى شهواتهم وترك مصالح الناس، وحصلت التمزقات الداخلية فاعقبت وافرزت هذا التخلف الذي اصبح حقيقة واقعة. اذا بجانب تقدم اوروبا بعد رب الدين النصراني، ثم تخلف المسلمين باسباب داخليه مثل التفرق ويعني الجمود وهذه الاشياء، ثم حدث بعد ذلك الاستعمار العسكري وما اعقبه من سقوط الخلافه التي كانوا يسمونها الرجل المريض. فتقطعت اواصل او اوصال الخلافه بالاحتلال العسكري حتى احتلت كل البلاد الاسلاميه ما عدا الحجاز وافغانستان. جميع البلاد الاسلاميه كانت نهبه للاحتلال الاوروبي ما عدا بلاد الحجاز وافغانستان. ثم بعد ذلك احتلت دوله الخلافه، وعقب ذلك اسقاط دوله الخلافه بالترتيب الذي يعني سبق تنويه اليه. وبجانب الغزو العسكري حرصوا على الغزو الفكري ايضا بنقل هذه المفاهيم التي في اولها العلمانيه وهي نبذ الدين، وطبقوا ذلك على دين الاسلام. العامل الرابع الهزيمه النفسيه لدى المسلمين. فلما وقع الاحتلال العسكري يعني قضي على دوله الخلافه، حدثت هزيمه نفسيه خطيره للمسلمين، فترسب في نفوسهم ان الغالبين هم الاعلى بما يحملون من حضاره ماديه اوتوا اسبابها. معلوم ان المغلوب دائما يولع بتقليد الغالب وينقاد له ويقلده. لذلك قابل هؤلاء المنهزمون والمهزومون قابلوا العلمانية كأنها أمر مسلم وأمر بديهي وأنه لا بد من تطبيقه على المسلمين. أما العامل الأخير فهو الغزو الفكري بعد الاحتلال العسكري وإسقاط دولة الخلافة والهزيمة النفسية لدى المسلمين. حصل بعد ذلك الغزو الفكري الذي مر بمراحل متعددة، منها مراحل تنصير المسلمين ومحاولة إخراج المسلمين من دينهم دون دخولهم في النصرانية، ثم محاولة إبعاد المسلمين عن دينهم بوسائل مختلفة وتحت أسماء براقة ومخادعة مثل التغريب والتحديث والتمدن والتحضر والتغيير الاجتماعي. وعملت العلمانية في مجالاتها وشقت طريقها في مجالها. بجانب ذلك أيضا تم اتهام كل ما يمس الإسلام بصلة بأنه رجعية وتخلف وتزمت وتطرف وتعصب وهوى الدين إلى آخره، بحيث ينفر من الدين ويرغب في هذا المنهج العلماني الكفري. أما المجاري التي جرت فيها وسائل العلمانية، فالمجرى الأول كان المستشرقين كتبوا كتابات اتخذت طريقها لدى المبتعثين والذين كانوا يفادون إلى الخارج، واقتنع السذج بهذه الأساليب وبنوا عليها ويعني أوهموهم أنهم يتبعون الأساليب العلمية، وبدأ الأوروبيين يطغون لنا مفاهيمنا. حتى إن كثير يعني من شيوخ الأزهر يأخذون الدكتوراه في الإسلام من جماعة السربون، واضح كما فعل يعني هذا الزنديق المسمى طه حسين، حصل على الدكتوراه من فرنسا هناك، حيث يعني يخشى أنه تعمد في أحد كنائسها هناك، واضح. وسبق الكلام بالتفصيل في هذا الجانب. ومعلوم ايضا كثير من شيوخ الازهر يذهبون الى الاوروبيين الكفار ويأخذون منهم الدكتوراه والشهادات العليا في الدين الاسلامي. طبعا هذا يجب ايضا سلطان اكثر للتحريف والهزيمة النفسية. المجرى الثاني الذي جرى من خلاله العلمانية هو مجرى التبشير. فهؤلاء يعني حرصوا على ان يعني اولا يحملوا المسلمين على الارتداد الى النصرانية، او كما قال زويمر يعني في بعض المؤتمرات، مؤتمر تبشيري معروف، قال لهم ان انتم مش مهمتكم انكم تدخلوا المسلمين تخرجوهم من الاسلام وتدخلوهم في النصرانية. يقول فان في هذا تكريما لهم، لكن يكفي ان تقطعوا صلتهم بالاسلام وتتركوهم بلا دين، واضح. لكن دخولهم في النصرانية فيه تكريم لهم. ما قال هذه الكلمة اخذها الله الا بعدما فشل اسلوب المبشرين وفشلت مؤامرتهم في تنصير المسلمين. يعني يذكرنا هذا بهذا الثعلب او الرجل الذي اراد ان يتسلق شجرة العنب حتى يقطف بعض ثمار العنب. أراد يعني حاول محاولات عديدة وفشل في كل مرة، كان يفقد ويفشل، فلم يجد حيلة في الآخر إلا يعني أن انصرف وقال يعني لا حتى حسرم. واضح. فلذلك هنا نفس المنطق يقول هذا الزويمر، يقول أن دخول المسلمين في النصرانية هذا تكريم له، فيكفيكم أن تخرجوهم فقط من الإسلام. الحقيقة الآن أغلب المفكرين الذين ينادون بالعلمانية في الجرائد ويقفون بالمرصاد لكل دعوة إسلامية ولكل توجه إسلامي، وأسماءهم معروفة مثل يعني طارق فودة أخذه الله وزكي نجيب محمود أو غيره من أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الإسلام الذين يتسترون وراء اسم الإسلام وهم أعتى أعداء الإسلام ولا يريدون بهذه الأمة خيرا أبدا، ويؤلفون الوهم قبل السقوط وكل هذه الأشياء. لماذا؟ للدعوة لهذا الطاغوت الجديد، وهو طاغوت العلمانية، رفض الأديان كلها ورفض الإسلام خصوصا. لماذا؟ لأنهم يعني إما عن عمد وعن قصد، وإما أنهم ممن اقتنعوا يعني ورضوا بالذي أدنى واستبدلوه بالذي هو خير. أما المجرى الثالث الذي جرت من خلاله العلمانية إلى بلاد المسلمين، فكان مجرى المبعوثين والناقلين للفكر الغربي من أبناء المسلمين. كان هؤلاء أخطر الوسائل، مبشرين معروف، الناس تأخذ الحذر عن أعداء ظاهرين، لكن الذين كانوا يذهبون إلى أوروبا يتعلمون هناك ويتسلمذون ويذهبون في البعثات التي أرسلها محمد علي وغيره بعد ذلك، ثم يعودون ممهدين ليحتلوا أرقى المناطق التوجيهية ويخططوا للحياة في بلادنا، وحينما يأتون ويعودون يصبحون في نظر الناس قدوة فيتبعون كل ما يخططون لهم. كان أول رجل يعني شرع في هذا المنهج معروف هو رفاع رافع الطهطاوي، ولما ذهب إلى فرنسا وعاد بسمومه وقعد يتكلم عن الرقص، ده حاجة عظيمة جدا عندهم ومش فق ولا حاجة زي ما احنا بنقول، ده هذا فتوة ورجولة وكذا والمسارح، وبدأ ينقل أفكار الأوروبيين وحصل هذا الالتصاق الحضاري والتقليد الأوروبيين بنقل أفكارهم من بلادهم إلى بلاد المسلمين دون مراعاة للفرق بين هذه التربة وتلك التربة، الفرق بين هذا الدين الذي يقصدون فصل الدولة عنه وبين دين الإسلام ودين التوحيد. هذه إشارة يعني سريعة على غير ترتيب دروس التوحيد أو العقيدة لهذا الطاغوت، أحد الطواغيت التي ينبغي الذي أن يتصدى له تماما، كما نتصدى للأصنام التي تعبد في القبور في المساجد وغيرها، كما يتصدى لأي طاغوت من دون الله أو لأي فرقة من الفرق الضالة المنحرفة من الملل أو من النحل. فهذا الطاغوت أخطر الطواغيت التي أدت إلى خروج كثير من الناس من الإسلام لأنهم لم يعرفوا هذه الجاهلية التي تتقنع الآن تحت ثوب العلمانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.